أصبح الحمد لله الذي خصنا بخير رسله وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه. أحمده سبحانه وأشكره، لا أحصي ثناء عليه. أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فقال جل من قائل كريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فالتقوى هي وصية الله تعالى لجميع خلقه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. عباد الله، كان ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ قال: يا رسول الله، ما بي ضر ولا وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل لا أراك أبدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، من رحمة الله تعالى بنا أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالإيمان به وتصديقه واتباعه والاقتداء به والانتصار له ومحبته وتقديمه على النفس والمال والولد، فعلى يديه كمل الدين وبه ختمت الرسالات وأرسل إليه أفضل الشرائع وأنزل إليه أفضل الكتب، فهو خليل الله وهو كليم الله وهو صفيه وهو رسوله وهو حبيبه صلى الله عليه وسلم. وقد امتن الله تعالى به على الثقلين الإنس والجن وأرسله إليهما معا، ففتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الضلالة إلى الهدى. إنه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة أحسن بلاغ وأدى الأمانة أحسن أداء ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده. محمد صلى الله عليه وسلم أعز الناس نسبا وأشرفهم مكانة، أظهر الله تعالى على يديه من المعجزات ما أبهر العقول، ففلق له القمر فلقتين وتكلمت الحيوانات بحضرته وسبح الطعام وتكاثر بين يديه وسلم عليه الحجر والشجر وأخبر بالمغيبات فما زالت تتحقق في حياته وبعد وفاته. إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله عز وجل من بين إخوانه المرسلين بخصائص تفوق العد، فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد. محمد صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يفتح له باب الجنة، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو سيد ولد آدم أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه تزكية ما عرفت لأحد غيره من المخلوقين، فقد زكى الله تعالى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى أصحابه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وزكى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى دعوته فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعته بالرسالة محمد رسول الله، وناداه بالنبوة يا أيها النبي، وشرفه بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وشهد له بالقيام بها فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا تحصى فضائله ولا تعد مزاياه، فما من صفة كمال إلا واتصف بها، ولا خصلة خير إلا وتحلى بها، جمع الله عز وجل له أجل المقامات وأسمى المراتب وأكمل المناقب. إذا ذكر العباد فهو إمامهم، وإذا أشير إلى العلماء فهو معلمهم، وإذا أشيد بالشجعان فهو قائدهم، وإذا مدح الدعاة فهو قدوتهم. بلغ في الدنيا يوم المعراج مبلغا ما بلغه مخلوق غيره، وخصه الله عز وجل بالمقام المحمود يوم القيامة الذي تحمده عليه كل الخلائق، وأعطاه الوسيلة في الجنة، وهي منزلة لا تبتغي أو لا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، شرح الله عز وجل له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وأعلى في العالمين قدره، ما رآه أحد إلا هابه، ولا عاشره أحد إلا أحبه حبا جما، صاحب الوجه الوضاء والطهر والصفاء، دائم الابتسامة، مليح الوجه، أكحل العينين، كالقمر ليلة البدر استنارة وضياء، أشد حياء من العذراء. يقول أبو حمزة: أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف